هذا سائل يقول: حديث اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، يقول هل مشروط قتلهما في الصلاة بعد بعدم الانحراف في القبلة عن القبلة أم لا بأس بالانحراف عنها، وما مقدار هذا الانحراف، وهل يجب أن يكون بالرأس لا بالجسد؟ بارك الله فيك، هذا محمول على حال الضرورة. إذا خاف الإنسان الأذية من الحية أو العقرب فإنه مأذون له أن يقتل ما يؤذيه منهما، ولا بأس من الانحراف لحاجة التخلص من الخطر، سواء كان بوجهه أو بجسده، كل ذلك جائز على قدر الحاجة فقط. بارك الله فيك.